بسم الله الرحمن الرحيم. What? What's up? الدنيا ولا الحكيم. شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حقا أيها الإخوة المؤمنون، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالنار تكفيه. ولله در من قال: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لأسماع حضراتكم من المجمع الإسلامي للحاج رجب أيوب بكفر محمد حسين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.